بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مجلسنا 16 يا شيخ سلمان، هل الصوت واضح؟ نعم واضح يا سيدي، أسأل الله التيسير. بس منخفض شوي لو ترفعه قليلا، يمكن اقترب اكثر من المكبر لاني في السياره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. وهذا مجلسنا 16 في شرح بطاقات التعريف، ونحن في الثاني من رمضان سنة 1445. ووصلنا بعد أن انتهينا من آل حاميم إلى سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة مدنية على الراجح، ولم يصح استثناء شيء منها، وهي من المثاني، واسمها محمد ناظر إلى أولها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فذكر اسم النبي الكريم في هذا الموطن، وهو إشارة، أو لعل فيه إشارة إلى أهم أسباب نصر المؤمنين وانتصارهم على الكافرين. والسورة تدور حول القتال كما سيأتي، وحول تأييد الله للمؤمنين، فتأييدهم مستمد من إيمانهم بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم صلى الله عليه وسلم. وتسمى سورة القتال لذكر لفظ القتال فيها، كما أن السورة تدور حول أحكام القتال في كثير من آياتها. وسميت الذين كفروا باعتبار افتتاحها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وليس لها فضل ثابت مستقل، وإنما هي من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل، وكفى بذلك مع كونها من القرآن فضلا. ومطلع السورة طبعا افتتحت بجملة خبرية، والسور التي افتتحت بجملة خبرية مر معنا كثير منها، ولم أتوقف مع الكثير منها لأن التوقف معه قد يطيل الكلام، وكثير منها يحتاج إلى تأمل. والافتتاح هنا هو خلاصة القتال، خلاصة القتال الحقيقي مع الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. مهما علوا ومهما ارتفعوا فإن الدنيا قصيرة، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين طال الزمن أو قصر. فأول آية في السورة في الحقيقة تحمل خلاصة مع الآية التي بعدها، إذ السورة فيها مقارنات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ثم بين السبب في حال الفريقين، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. ولذلك لا تستغرب إذا رأيت المسلمين بعيدين عن النصر يتعجبون ويقولون يا رب نصرك الذي وعدت، وينسون أن الشرط اتبعوا الحق من ربهم. فإذا كان كتاب الله وسنته ليس متبعين من الأمة فلا سبيل للنصر. وموقع السورة هي 47، ومناسبتها للأحقاف مناسبة أولها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم لآخر سورة الأحقاف، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وإذا نظرنا في ترتيب نزول السورة فإنها تعد 95 على المشهور بعد سورة الحديد وقبل سورة الرعد. والرعد مر معنا أن الراجح أنها مكية مع خلاف مشهور فيها. فهذا الترتيب مبني على مكية الرعد، على مدنية الرعد عفوا، والرعد صواب أنها مكية. وفيها من أحكام القتال ما له ذكر في سور أخرى كالحديث عن الأسرى، مما قد يعين على تحديد أدق لزمن نزول بعضها، لأن الأسرى ذكرت أحكام لهم في سورة الأنفال يعني في غزوة بدر، وهنا ذكرت أحكام يعين جمع تلك الأحكام على تحديد أدق لزمن نزول بعض آيات السورة الكريمة. وكذلك أحكام يعني الآيات التي تتحدث عن القتال فيها بحث جيد في الحقيقة، وقرأته قديما وضاع من مكتبتي، دائما أود الرجوع إليه ولا أجده، وهو بحث ممتاز أكثر من جيد، النظم القرآني في آيات الجهاد للدكتور ناصر الخنين، رسالة علمية. ولكن الذي أذكره أنه لم يدقق كثيرا في ترتيب النزول إلا ما كان في بعض الآيات، ربما التي في سورة البقرة ألم ترى الذين لم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. فجمع هذه الآيات والمقارنة بينها سواء من ناحية البلاغة، ربما أهل الفقه اعتنوا بمثل هذا في الناسخ والمنسوخ، لكن أهل البلاغة يحتاجون إلى مزيد مقارنات في هذه الآيات. وأما أسباب نزول السورة قد ذكر لها سبب واحد في الكتاب الذي اعتمدته، وهو قوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. ذكر سببا يدل أنها نزلت في طريق الهجرة، لكن هذه الرواية نقل الدكتور الحميدان الذي اعتمدت كتابه تصحيح الإمام القرطبي، ثم قالوا إسناده لا بأس به، ولكن الحقيقة أن فيه راويا متروكا، وربما وقع الخلل في الكتاب من جهة أنه طبق اسم الراوي بحبيش، والصواب أنه حنش، وهو راوي متروك كما قلت. وتوجد شواهد أخرى بسبب النزول لكن لا تربط بالآية، يعني نفس القصة ولكن دون ذكر الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من مكة كان في حنين إليها صلى الله عليه وسلم، وذكر أنها أفضل البقاع إلى غير ذلك، مما بعضه ربما يكون ثابتا ولكن ليس مربوطا بهذه الآية. فالأصح أن هذه الآية لا تستثنى من هذه السورة، بل هي مما نزل في المدينة. وأما موضوع السورة فموضوعها ظاهر من اسمها القتال، ولكن اسم محمد هو سر النصر في القتال الذي أشرت إليه من قبل، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. والسورة إذا ذهبنا إلى مقاطعها تقسم إلى مقدمة في 6 آيات وخاتمة وقسم وحيد يتحدث عن النصر. إذا كان القتال بشرطه فإن النصر للمؤمنين ولا بد. قال أما المقدمة ففيها مطلع خبري عن الكفار، وذكرنا الآيات في ذلك، ومقارنة بين الفريقين، فأمر بقتال أهل الكفر وبيان لكيفية القتال، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. والآيات فيها قوة في التعبيرات، وهذا الجانب قل من يعتني به استئناسا لمحاولة معرفة وقت النزول، مع أن وقت النزول عموما الأصل فيه هو الأثر، ولكن قد يفيد شيء من النظر في الأساليب في شيء من ذلك. وأما القسم الوحيد للسورة فهو بمطلع النداءي للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. والحديث عن النصر وشروطه وعوائقه في ثلاثة مقاطع، فيها الترغيب في النصر بتحقيق شرطه إن تنصروا الله، وهذا شرط لا ينبغي أن ينسى أبدا وأن يتساهل فيه، نقول نغض الطرف عما عندنا من يعني مما لا يذكر، مما هو معروف ظاهر، وها هو رمضان تتوجه يعني قلوب إلى المساجد وإلى القرآن، وتتوجه فئام من الناس أيضا إلى أمور هي محرمة في غير رمضان وتزداد حرمة في رمضان من مما تشاهدونه في الشاشات. فنسأل الله العفو واللطف وأن يجعلنا من المهتدين الثابتين على الصراط المستقيم. ثم إن النصر الحقيقي التام إنما يكون في الآخرة إن تخلف في الدنيا لسبب كما مر معنا في سورة الحج. قال: وتحذير الكافرين وتذكيرهم بعاقبة السابقين، مع ذكر النصر والخسران الأخروي، مع ذكره سبحانه وتعالى لنصر المؤمنين، إلا أنه أشار إلى الجزاء الأخروي: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وملاحظة أن وصف أنهار الجنة في هذه السورة لا يوافقه وصف في أي سورة. اختصت سورة القتال بوصف لأنهار الجنة لم يأتي بسورة أخرى، ولعله ناظر إلى ذلك الحديث الذي لا أذكر تخريجه التام الآن، ولكنه موجود في كتاب التفسير الصحيح للدكتور حكمة بشير، ونقل من قوى هذا الحديث الذي فيه أن بعض الشهداء يعني بعد أن قتلوا رؤوا في الجنة أو نحو ذلك ورؤوا في هذه الأنهار. فهذا النعيم العظيم من تفصيل الأنهار متناسب مع جزاء المجاهدين. قال: ثم الكلام على المرتدين، ثم ذكر المنافقين مقطع ثاني، ثم ذكر المنافقين وكشف كثير من أحوالهم مع دلالتهم على ما يشفي قلوبهم. وهذا يبدو من آية 16: ومنهم من يستمع إليك. وهنا جاء الكلام عن المنافقين كما هو متكرر في السور التي تذكر القتال، وقد نبهت على هذا ونبه عليه العلماء من قبل وهو واضح. دائما إذا ذكر القتال والجهاد ذكر المنافقون، لأن لهم موقفا في تثبيط المؤمنين والإشعار أن هذه مجازفة إلى غير ذلك مما هو حال المنافقين في كل زمان ومكان. ولكن يلفت الانتباه هنا أن الله قال: ومنهم من يستمع إليك، حتى إذا خرجوا من عندك، يعني بعد أن استمعوا قالوا للذين أوتوا العلم، وهم كانوا شركاء لهم في الجلوس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. إذن هم لم يؤتوا العلم، بل سألوا، وقد يكون سؤال تهكم أو سؤال قلة فقه، المهم أنهم سمعوا وما سمعوا، لأن العلم ليس بالسماع، وليس كل من سمع العلم وعاه. قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقد أشار في الآيات كما ذكر هنا عندما قال مع دلالتهم على ما يشفي قلوبهم، ومن ذلك قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، وذكر من أحوالهم ما ذكر. وتدبر القرآن يشفي قلوبهم، وقد ذكر الحث على تدبر القرآن في هذه الآية وفي سورة النساء، وفي الآيتين كان الحديث عن القتال وعن المنافقين. ثم الكلام في المقطع الثالث البادئ من الصفحة من الآية 25 عن المرتدين على أدبارهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وذكر سنة الله في الابتلاء، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. العليم الخبير سبحانه وتعالى يبتلي العباد ويبلوهم ويختبرهم بما يشرع من الجهاد وما يمر بالبشر من ابتلاءات، من أقصد من شدة وبلاء. فختام بوعيد المرتدين والتهوين من كيدهم، بوعيد المرتدين والتهوين من كيدهم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، ولاحظوا أن هذه الآية تشبه آية سابقة قريبة، وكما قلت هذا مفتاح كبير في فهم القرآن ملاحظة مطالع الآيات المتشابهة. لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. ثم جاءت الخاتمة فيها مطلع ندائي للمؤمنين ومزيد تحذير من الارتداد وترك الجهاد. هذا قد يعين مع جمع المرويات والآثار على معرفة تلك الفترة التي كان المؤمنون فيها بحاجة إلى الحذر من الارتداد بعد الإيمان. مرحلة قتالية تحتاج إلى مثل هذا. قال في مقطع واحد فيه أمر بالطاعة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وتحذير من الردة، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وتحذير من الردة والوهن، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. قال مع تهوين أمر الدنيا، لأن الدنيا عائق كبير عن الثبات وعن الجهاد. والحث على الإنفاق في سبيل الله وهو من أكبر مقومات القتال. وفي الختام تحذير أخير عن التولي وعدم الاستجابة في جملة بليغة يحفظها ربما كثير من المسلمين: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ويا له من ختام في سورة القتال. نسأل الله يستعملنا فيما يرضيه عنا. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن الأمة في كل رمضان مهما بلغ بها الحال بعدا عن تحكيم الشرع أو استضعافا للمؤمنين أو غير ذلك، إلا أن المساجد تفضح بتلاوة القرآن من الفاتحة إلى الناس، تمر بالتوبة والأنفال وتصل إلى القتال، يسمعها البر والفاجر والقريب والبعيد رغما عن كل أحد، إقامة للحجة وتذكيرا لمن تنفع فيه الذكرى. نسأل الله أن ينفعنا بالقرآن العظيم. ولا يستطيع أحد أن يطوي سورة أو أن يحذف آية، بل يظل القرآن محفوظا. والآن يعني في يومنا هذا تسمعه الخلائق في أنحاء الأرض، برهم وفاجرهم وكافرهم ومسلم وعربيهم وعجميهم وتجد الآيات تبث وتترجم معانيها. وسبحان الله، لهذا من آيات الله. ننتقل إلى سورة الفتح، ومن اللطيف أنها جاءت بعد سورة محمد، وهي مدينة الاتفاق المثاني، وذكر الفتح في أولها فسميت به. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ما ورد، والأضبط أن يقول ما ثبت، لأن هذا في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند نزولها، وكان ذلك في رجوعه من غزوة من صلح الحديبية، لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا، صلى الله عليه وسلم. فحري بالإنسان يقرأ هذه السورة وأن يحبها وأن يتأمل فيها، لماذا أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزلت بردا وسلاما عليه وعلى أصحابه، وقد رجعوا من الحديبية كما نعرف وفي قلوب بعضهم من الحزن، وقد فاتهم الطواف بالبيت والاعتمار. ولذلك يعني يحصل وقد نزلت دفعة واحدة أن تقرأها دفعة واحدة تتأمل فيها. موقع السورة هي 48، ومن مناسبتها لسورة محمد صلى الله عليه وسلم أن الفتح يكون بعد القتال، وتعد 12 بعد 100 على المشهور، نزلت بعد سورة الصف وقبل سورة التوبة. وقد مر معنا أن سورة التوبة هي آخر السور نزولا، وبالتالي هذه السورة قبل الأخيرة على هذه الرواية المشهورة، لأن السور التي عدت في الرواية المشهورة 13 سورة و100، وأما سورة الفاتحة فلم تعد كما نبهت هناك. وثبت نزولها كاملة عند الرجوع من الحديبية في السنة 6 من الهجرة، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات. ولذلك عدها 12 فيه نظر، إلا إن قلنا إن السور الأخرى التي ذكر أنها نزلت قبلها بدأ نزولها قبلها ثم تكاملت فيما بعد. فمثلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في البقرة نزل بعد هذه السورة، اليوم أكملت لكم دينكم نزل بعد هذه السورة، ولكن البقرة بدأ نزولها قبل ذلك، والمائدة نزل بدأ نزولها قبل ذلك. فالسورة عندما تعد في الترتيب يقصد به أول نزول لشيء منها، فالعلق أول سورة نزلت ولكنها لم تكتمل مباشرة، بل نزلت آيات إلى أن نزل آخر السورة إلى قوله كلا لا تطع وزد واقترب. فأرجو أن تكون هذه المسألة واضحة. قال فعن سهل بن حنيف قال أيها الناس اتهموا أنفسكم، فإنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاءه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ أن نرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. تأملوا في الموافقة بين الصديق والحبيب صلى الله عليه وسلم. فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها. فقال عمر يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. وأسباب نزولها 4، أولها في نزولها كاملة، وبقيتها تعين على تصور الحال عند نزولها ولا تعارض نزولها دفعة واحدة، يعني السورة ثبت أنها نزلت دفعة واحدة. وهناك 3 أسباب تذكر أحداثا نزلت بسببها بعض الآيات ولا تعارض، لأنها أحداث قريبة الوقوع من وقت نزول السورة فنزلت جميعا، وافتتحت بجملة خبرية كما هو ظاهر. ونلاحظ أن هذه الجملة إنا فيها تفخيم بنون العظمة وبالتوكيد، وتشابهها الكوثر والقدر، وفيها شيء وفيها تفخيم كذلك. وكذلك سورة نوح، إنا أرسلنا نوحا، وهذا التشابه يدعو إلى النظر إليها معا. موضوع السورة من اسمها وما في مقدمتها وقسمها يمكن القول إن موضوعها هو بيان كيفية نزول النصر وخصائص المؤمنين المستحقين له. مقاطع السورة يمكن تقسيمها إلى مقدمة وقسم في الحث على التمسك بالبيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعرف أن بيعة رضوان كانت في صلح الحديبية، هناك بايعوه صلى الله عليه وسلم على الموت، فجاءت هذه السورة تثبت وترشد. قال: أما المقدمة ففيها المطلع المؤكد، إنا فتحنا لك فتحا مبينا مع نون العظمة، وهذا يزيد الكلام تفخيما، والوعد بالنصر والمغفرة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، ثم قال: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات، ثم توعد الكفار بالعذاب وكذلك المشركين، ويعذب المنافقين والمنافقات ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. وأما القسم الوحيد، وهذا القسم المقدمة، ختمت بقوله: ولله جنود السماوات والأرض، وقد سبق ذكر ذلك، يعني نفس الجملة قبلها بقليل: ولله جنود السماوات والأرض. ثم بدأ القسم الوحيد وفيه مطلع مؤكد أيضا مع نون العظمة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، والحث على التمسك بالبيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمة وثلاثة مقاطع، فيها بيان مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمة شأن مبايعته، إذ جاء فيها: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. والآيات تشبه سورة الأحزاب، لكن هنا ذكر التعزير والتوقير وكأنه متناسب مع مزيد حث على التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره. فقد حصل من الصحابة نوع من التأخر عن الحلق كما هو معروف، وراجع عمر رضي الله عنه كما قرأنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح على من أعطي الدنية في ديننا. فمن المناسب هنا ذكر هذا التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان من التعظيم أن قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لا إله إلا الله. ثم يأتي المقطع الأول في الحديث عن المخلفين من الأعراب مع فتح باب التصحيح لهم. ذكر الأعراب في عدة آيات، وكان هناك مجال للعودة والأوبة والتوبة. ثم ذكر طاعة المؤمنين وتبشيرهم مع ذكر رعاية الله لهم، وذلك في المقطع الثاني المبتدئ بقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بعد أن تكلم عن الأعراب وتكلم على أصحاب الأعذار، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، الآية تكلم عن المؤمنين المصطفين وبشرهم وذكر رعاية الله لهم: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم في المقطع الثالث والأخير تبشير بنصر هذا الدين: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فدخلوا بعد ذلك. قال: وذكر خصائص القائمين به، القائمون بنصر هذا الدين دائما تذكر خصائصهم في سور القتال والفتح ونحوها، سور الجهاد. وأركز هنا على صفة رحماء بينهم، يعني كان ذكرت مع أشداء الكفار وذراهم ركعا سجدا، لكن قبل أن يرحم المؤمنون المؤمنين، بل قد تجد إنسانا يذل نفسه للكافرين وتراه شديدا مع المؤمنين. وهذا أحد مقومات النصر، أن نتراحم وتكون شدتنا على أعداء ديننا. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. ننتقل إلى آخر سورة معنا اليوم، وهي سورة الحجرات، وهي آخر سورة قبل أن نشرع في المفصل. سورة الحجرات هي مدنية اتفاق من قسم المثاني، وسميت الحجرات لورود كلمة الحجرات فيها، وهي حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من المثاني وليس لها فضل مستقل، وجاءت بعد الفتح. وفي الفتح ذكر قتال الكفار، وفي هذه السورة ذكر قتال البغاة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. مع أن بعضهم لمح أن هنا في هذه السورة، سورة الحجرات، مزيد حديث عن أخلاق المؤمنين التي تهيئهم للنصر، ولا يمكن أن يتصور نصر لأمة يسخر بعضها من بعض ويلمز بعضها بعضا ويتقاتلون ثم يريدون نصرا، وكل هذا عرج في السورة. وتعد السابعة بعد المئة على المشهور، نزلت بعد سورة المجادلة وقبل سورة التحريم، وتعلقت بها أسباب نزول متعددة، يعني مع اقتصارها إلا أن أسباب نزول فيها ستة. بهذا الطول يقل أن تجد سورة لها كل هذه الأسباب مع اقتصارها، فهذا يساعد على تاريخ النزول لمن بحث في ذلك ودقق، وهي أبحاث أشير إليها ولا أعرف أنها كتبت، تحتاج إلى كتاب. السورة التي أقول تحتاج إلى تحديد دقيق، هذه لم أطلع على من درسها دراسة وافية. وقد بدأت افتتحت بالنداء، وبنداء الأمة، أمة الإجابة، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فانظر إليها مع السور المشابهة لها كالمائدة ليتضح التكامل الذي بين تلك السور. موضوع السورة يمكن القول من النظر في مضامين فقراتها مع ربطها بالسورة التي قبلها، إن موضوعها هو بيان أخلاق المؤمنين التي يكونون بها أكرم الناس على الله، ويكونون بها مهيئين للنصر الذي وعدوا به في السورتين السابقتين. أسباب نزول السورة لها ستة أسباب تتعلق بالأحكام وتربية الصحابة، وبعضها قد يعين على التأليف الدقيق للنزول. ومن ذلك ما ورد عن ابن أبي مليكة وفي البخاري، قال: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي؟ قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، الآية فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف تكفي الواحد منهم آية وهي كافية. فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستفهمه ماذا تقول من خفض صوته وقد كانت أبواب حجرات النبي صلى الله عليه وسلم تضرب بالأظافير، يعني تطرق بالأظافير بخفة مراعاة للأدب معه صلى الله عليه وسلم، الرواية في الأدب المفرد. قال ابن الزبير، طبعا ابن الزبير هو عبد الله ابن الزبير أو أحد إخوانه، أنا لا أضبط الآن، وإن كان الذي في ذهني أنه عبد الله، المهم أن جده لأمه هو أبو بكر، لكنه قال فما كان عمر يسمع رسول الله، ثم قال ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر. يعني هذا من دقة الصحابة وأمانتهم، هذه صفة مدح أن يصبح لا يرفع صوته بل يخفضه إلى هذه الدرجة، فذكرها في عمر لأنه يعرفها، ولم يذكرها في أبي بكر، يعني لم يزد في القصة ما يجعله يمدح جده رضوان الله عليهم أجمعين. فهذه الآية نزلت عند قدوم وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنة 9 للهجرة. لماذا قلت هذه الآية ولم أقل هذه السورة؟ لورود أسباب نزول متعددة في مواقف متعددة. يبقى معنا مقاطع السورة. قال يمكن تقسيمها إلى مقدمة وخاتمة وقسم في الآداب. ودائما عندما يفكر الناس في الآداب يتصور الأدب مع الخلق، وهو أدب ولا شك، لكن أول الأدب مع الخالق سبحانه وتعالى، ثم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مع المؤمنين، ثم قد يكون بعض الخلق، بل الخلق مطلوب مع الكافر أيضا. قال أما المقدمة ففيها المطلع الندائي للمؤمنين، وهو مطلع يحذر من التقدم بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فهي مطلع ندائي للمؤمنين والنهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله. وأما القسم الوحيد ففيه المطلع الندائي الإيماني كذلك مرة أخرى، وآداب إسلامية عظيمة في 3 مقاطع، فيها الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ثم آداب وأحكام ذات صلة بالقتال في الإسلام، هذا يربطها بالسورتين السابقتين، إذ جاء فيها يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، وكثيرا ما تكون الأنباء الكاذبة سببا لبداية صراع وربما قتال بين المسلمين، فجاءت هذه الأحكام تبين طريقة التعامل مع مثل هذا، مع التأكيد على أخوة أهل الإيمان، فإنه قال وإن طائفتان من المؤمنين، ولم ينفي عنهم الإيمان طوال الآيات، بل قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع الإشارة مع التأكيد على أخوة أهل الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، وهذا توكيد لأن القصر أسلوب من أساليب التوكيد، ثم التحذير من لكن اختار إنما لأن إنما تأتي في الأمور الواضحة، وأخوة المؤمنين واضحة قبل هذا، إذ هذه السورة مدنية والمؤمنون يعرفون أخوة الإيمان قبل ذلك، وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين فور وصول المدينة. ثم المقطع الثالث التحذير من أخلاق تضعف الأخوة بين الإيمان، وهو من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ودائما أسمع أمة تقرأ أمة اقرأ لا تقرأ، وهذا صحيح مع ملاحظة أن القراءة المأمورة بها في الآية هي قراءة القرآن، لكن أنا أقول أمة لا يسخر قوم من قوم لا تكف عن السخرية، لا أقول على مستوى الدول وهو موجود وقبيح جدا، بل على مستوى المدن في الدولة الواحدة، وعلى مستوى أحيان الأحياء في المدينة الواحدة، رأيت هذا وترونه وهو أمر عجيب، أمة لا يسخر قوم من قوم لا تكف عن السخرية، وتأليف النكات والحكايات، هذا من بلدة كذا وهذا من قبيلة كذا، وتخترع القصص الكاذبة للضحك على الناس، والسخرية بهم. وهذا ولا شك أحد أسباب ضعف المؤمنين، عدم كف الألسنة عن السخرية والتنابز بالألقاب والتجسس بين المسلمين، أمور لا تتصور بين المسلمين. ولذلك لما ذكر الغيبة شنع الله صورتها فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وجاء فيها بأبشع صورة، مع قال أخلاق تضعف الأخوة بين المؤمنين ولا شك، مع الإشارة إلى الأصل الواحد للبشر وأن تفاضلهم بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، معيار نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكروا في سورة محمد التي ذكرناها قريبا: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم صلى الله عليه وسلم. يعني أمر يحتاج إلى مراجعة كبيرة، بل إنك صرت تجد الاستنكار ممن ينكر الغيبة لمسلم، تجد الاستنكار والنظر باستغراب وكأن الأمر هين وما هو بهين، وهو أساس في وحدة المسلمين أن يكفوا ألسنتهم بل أن يتراحموا ويتعاضدوا. وأما الخاتمة ففيها المطلع الخبري عن قول الأعراب: قالت الأعراب آمنا، وبيان حقيقة الإيمان، لأنهم قالوا آمنا فبين الله حقيقة الإيمان: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فلا بد من تصديق الإيمان، وهذا الجهاد متناسب مع سورة القتال وسورة الفتح. والرد على بعض من يدعيه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا تقولوا أسلمنا، ثم قال: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، مع الختم بأن الله يعلم غيب السماوات والأرض وأنه بصير بأعمالنا. وهذا الختم مناسب لما في السورة من أحكام كما ترون: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. فخذوا هذه الأحكام التي في السورة ما أخذ الجد، فإنكم مراقبون وبعد ذلك على الأعمال مجزيون. أكتفي بهذا القدر وأعتذر على كل ما يقع في الدرس من خلل، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يوفقنا لما يرضيه وأن يسدد خطانا على طاعته وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اقبلنا في هذا الشهر الكريم، اللهم اقبلنا والمسلمين في هذا الشهر الكريم، واجعلنا من عتقائك من النار، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان هناك سؤال أو تعقيب فأستمع إليكم بكل ترحيب. طيب إذا لم يكن هناك أي شيء نتوقف، ونسأل الله يجمعنا دائما على خير، الله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.